أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سقالي سقاشنا دو وحنا كميدي هاي عشر ردي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم أفري اللفاتن آيادود بوكا كوبن يهي آيادة تدوبية تدوباتن أدبوكا باللابان آياء كنميدا من سورة يوسف عليه السلام آيادة بقولاتنا واكو أبيهاي من السورة نفسها إسلا سورة يوسف كميدا عشر كعشر كي هو توسوكو فيرن يهي سورة دبا انت أدبدا سلسلة واحدة أحسن القصص أي سورة دولن ليرا نبي الله يوسف عليه السلام ومن قيم بدنا أحوال بدنا أي مره أي كشاكينيس مركا عشر كي كور ريو توسوكو حيران ياي وحاين ودن بيسي مركي نبي الله يوسف عليه السلام تفتيش كو سمينا ياي سوسكين اللقاه لي ولالكيس وحبار بن يامين عليه لقيسا قديسا مركا عركا هرنتي هيكو دماتي كوركا قرطا مركا هيكو عداتي أولاد يعقوب أول العبار بيدوذين أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بعوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم الكاسين مريني إذا انقرت هديك وعداتي وعلى علينا قالوا وحي أولاد يعقوب يرهدين أمر كيسوس كي لقصوا بحيي وراء الخوت غرب كيسا أرنتي واكو عداتي إي يسرق ويامين هدو سوس كي بقر كمسر حضي فقد سرق وحاو حضي ورال له إساق ورال من قبل أدكو يوسف بيشيق أي وانين كان ميشة تاقن كلك قوسك وقوس قاب درون قادك يدرد ويقينون هدو متكان سوسكي عضي هرا ورالكي وحو حضي نبي الله يوسف عليه السلام في صغره مركو يرى وعده جوغي خير كان من الله أغتل قليبوها مركو مرتي وحقو مونركو انتو عانا يهيلي بكي يراشنك كنت ذا قريقة تالك عضو أبيو هويو يوم مرتدو مرنا وحاد علي أووكي شوية دي دالي وننام في عنين وصنم هايست إنو صنم كي كحدي ججبيي مركا قولا ليلي جيري كلك وحن سوق النماهي لكن تدنمي شرفة بيقس النماهي تقوى أي إلا ليلو غلقان وحال ليلي مدبا ديها كلهمي ويكم ولا ليهين يا سيدا أول حقات غادي جيري كانما كيبو كدر مي قوس وقوس قابل ما يوسف كي ويانيك ورك الولي قالوا وحي لذن أولاد يعقوب إن يسرق بيامين صواع الملك حطو بيامين حضي سوشكي بقرك لقانا هلي ألابتي سلع لذا فقط وحضب سرقين حضي أخو ولال له إساقه ولالا أيام من قبل هذا كور سنمنا أبوغي هو يكعضي والد كان عانيه لفينتو كعضو دادك أوقين جري تون تاسكر دره يوسف لو قيستي كما جوابك هو ولده مشادي بكو جرا فاصرها تونتي وحا قرصدي يوسف النبي الله يوسف في نفسه بكو قرصدي إلا نبرك وحو كلها يا وايساك تو قهر إلا شاكا يا وايساك قولك تون تابريك وكيهي اللي هنا اللكيهي لغونا النبي وايسك قرصدي كذال بقلقي كما هدلن ولم يبدها تونتي موسى موجين بين باشيك إيسان ويوسف وليغينا وما هذا المدهن لكن سكروا عنانت سدوا عنانت قال يوسف يري أنتم مدينك أي شر بلبلا مكانا ترجني مدينك أكو بلبلا ما هذا المقن يوحاو بهذه نيزان والله يبوين أيانا أعلمه بما تصفه يوسف واحد كتل ما ميزان اتوغن لما دورا إنا جرت إنا ينجرين الله كوشا قال خوشا أي مطال أني أسو شيقي أنيك اللقاء علي لفضنا نضل لا يحيو مراد كسيبو قال قالوا يا أيها العزيز هل كواحين وكفا إليسان يا أيها العزيز وعلنت أنك عزيز لأوران جري يوسف سو كوريي بوقرك كوحيقي مركا يوسف باء حبارة كل خطابة يعني أولاد يعقوب يوسف سكدي بفليا مركب أغلقوا ما كسر رأي قالوا حيلا دين يا أيها العزيز يقوم عقل بين هايين إنه كل هذا يهدى يركان وأور كان كو يرى أنتم شروا مكانا والله علهم بما تصفون وقد بيي قف مقا يدد أنجوبين ماشا بعد حكا شيء قيسان بو يري محد حكا شيء قيسان وحيدا كحو الملك وحد شيء قيسان إنه جيرو إنه سنجيرين الله كل علم له قلت أوركي واقب وجيينه بريئة تقمه حال حالنا يكدين قالوا حيلا ذين يا أيها العزيز من كاك شرفك بضانو إن له ويل كان سوسك حضي بيامين وحولي هاي أبن أبو شيخا وين كبيرا ويلا شيخ نماذا فداهي قلكي كبير نما اللقو داري نما يودا ما توسديتا نابيو وذي عوتيا قلق الله عضي يا ويل كان دالا يعقوبي شيخا سوى قرانا حدا بويلكي كمتاكي كارنه فخذ قادو أحدنا قف كارنا طبان كارنا كاري دونتا قادو مكانه بوس كيسا هكو قبرنا دو ويل كان النودة أن أضيقي أقيني إنا أنك نراك وما من المحسنين تدك دا عدا سمفلا إنك متان كو جيدناو نبي الله يوسف تنو كاري استعطاف با انت الله ماني وأيها العزيز لك بالله بي حال الدين هو لك ورمي وذي وإيالا وويلك كان باركي وضناها كوائزة وأرقي سئية لأنتي أن هاك إباد جوغة أذيك أنك لنك قبس أذيكين النصيوة استعطافك سيدي أقد جوابي في عيدة ذلك قال النبي يوسف وحير معاذ الله وهذا الكاد كتاكيني ومركا إناكتا وما أسو جاديسي هذا الكو يريوي أن نأخذ إنا نقاذنه إلا من روح ما هاني وجدنا أنه اللي متاعنا قلب كنك عند وقتي يا العظمة يوسف مو يراد إلا من سرق متاعنا ورن ما يوسف حديم أوقيه وهو يرنينك ألافتا لذاكتي سان كان الله رينو ما ورن ما هذا الله أن نأخذ إلا من سرق متاعنا توقع ألافتا نكا قاتي فنوسا حديم بوقيه سدو وركي سوه فيارك وسيل علينا يا قال النبي يوسف غير معاذ الله ألم كان قليدي أن كم إيبا أن نأخذنا نقاذنا إلا من المهان أحد كالي وجدنا أنه اللي متاعنا سوسك النقا عنده أكتيسا إنا إذا الله ظالمون وطلب بأن لدك ألم إني سوى أنك مركا ظالمين ميهن حتى أنقفنا ننك إلا قالي نمانا إذا حكم مركا اللي أوقا أيو خلق الله عي الله بلابكا كالي لقوم دايو إن أنك إذن حتى قادنا ننك أنك إلا يلابت النظر نما نهين قلك الله ظالمون أنك قردرون قالوا أولاد يعقوب حير هذين في يصرف حدو بيامين حذي سوسك بقرك فقد وحارون سرقين حذي أخو ولال له إساق ولالا من قبل هذا كور فأصرها تونتي وحاقر سذي يوسف النبي يوسف با في نفسه نفتي سجود هذا جوابتي كو قريي وما جواب إلا مولي مقو أنسان إنو اسمو جيو حوليه باسعدا ولم يبديها تونتي يوسف ممورا قال وحو سيري أنتم إذنك أي شر بلبدا مكانا درجة نماذكو شر بلنتينو وشكتين وحصا ميسا والله إبوينا أعلم أوغال بدل بما تصفون وحنا تلمام إيساننا إنو جيرو إنو سنجيرين إبوين أي أوغال بدل قالوا وحيرا يا أيها العزيز شرف الله إن الله ملكا وحليا أبا أبو شيخا وينه كبيرا ويالا فخذ قادو عدنا قفكا مكانه بوسكيس إن أنك نراك وكوجدنا محسنا إن تاينين دا على ووناك سمايا كان ميدا من المحسنين انت وناك سمايسا. قال النبي يوسف وحيري معاذ الله مغنقل إبا وحن إبا كم مغنقلي أن نأخذ إن نقاذن إلا من قف ماهان وجدنا مطاعنا سوسك النجي أنه هلي عنده أكتيسة إن أنك حتى نقف كلاقاذن إذن قرط نقف كلاقاذن وأن سوسك كالين لواليمون أنك أمريكا قردلو استعضافك أن حريس ويدينتي يا مانتي هدي لقوهم قوبي يوسف نودب غوايي قرب اللوبح مشكلة وين باجر تمر لباد ياوتي كري يعقوب ليه كران نقينا وابد بالقمنا طبعا كان نقي واكن ويلكينا ما هينو بلان كينا واو قيدين قرب اللوبح يوالا تشدي ننكي اوينا يا تلقيم البدن كوتاليي وهو يري بلان كي أتكا إس أذاك النجا قادين وأكتيه حتى كورن النجا قاري شوف يوسف وعينك سمايني حتى وينتين وسرعنه ونذاك يتوان كأنه أتقنه بالكاقي مهينه ما أران كرنته أنا قو إذين وين باكو على يبلدك ويل كان سكر جوغا يا حتى يبا ويل كان يسو داينا وإيمان دونا أذاك مركو يوسف وعي ويامين وعي أنا قاعد طبعاً كي كلو رونا أي واي حدو يسوع ورقة صادره وساق إيرادنا وساق عيا إذن كسومها قدر كأوتر وربحين تنسي إن كاسيد أوتر يقرأ دارك فلما قرتي استي أسو أولاد يعقوب أيس قوستن منهم من يوسف إن أول كسي مركا هيك قوستن بي خلاصو قار نقدن نجيين يجو كداي أنتي بقار لغة تشنايا يقول كودا يوفقا يا قار لو باحي قال كبيرهم منك اوين اوحو يري ثوب البال اورانجيري ألم تعلموا مويدا نقين تبنكينا أن أباكم أذوقين يعقوب قد أخذ إنو قبطي عليكم تشين وحقو قبطي موثيقا كالسوني من الله يبوين وكي أضاق يبايد كداريي يبقبض والله على ما نقول وكيلنا لقودا ما يهرينتا أرن تاسي وارن أن لسهلن كريم أرن لبا ومن قبل هذا الكور وحدوكته ما فرطتم وحياتكم حد قدوبتين في يوسف في شان يوسف واتين أولاك كسرني أهل كان كتورني أطلني منا أقذني لبول حتى بأيضو إلا بدا جيرت أولاك وما صدحين كرمان وإنت بيامين لغتكو أنكي نوانا كان ملكي نوانا الرابطي ما أران كرنو كنا أوقن حمايو ما تلا فلن أبرح كتجي مايو الأرض دل كان مصر حتى يادنا إلى أوفصح لأنيق أبي أذوق أؤيرا قال أو يحكم الله إلى أؤيحكم لأنيق وإن تفرج بحقي سيغفر من كان بغرك قلبك بقي سبرع إماريو ملك إيقا سودايو وهو إبا خير الحاكمين انت قر نغضه الله هو خير بدن وعلمي هي قدر ليه حدالة يا إلهوه سمايه لن وكو سمايه إذن انت قر نغضه الله هو خير بدن تاسي واتلو تلد الله بعد ارجعوا سقالك إنك للابت إلى أبيكم أدوكي يعقوب اللابت حدا تكتان فقولوا لها يا أبانا أباهنو إن ابنك ويلكاكي بيامين سارقة سوسك بقر كل حضي وما شهيدنا عدالة الله ورما يارك وما شهيدنا حدو حضي وما المجاذي كعنتانك قبان لهين وما شهيدنا حدو حضي سوسك ما أنا نركين إلا بما بانكو أغاني إنو حضي علمنا أن ديمكو أغانو من استخراج الصواري في رحلي كونك اللقاء صبحي سوسك ألابتيسي بانو تأغاني تاسا انو حاليان كو اغاني لكن كلكم حدايي حدون لوور قليون نوش ايغو قعنتان كقبان لك وحاسو هاري بلان حدان لكا قادني انا نويل كاكو كينينا وحا ايبا كو ماقان أو سمين دون ما ننوي أنا قد ذلك أننا نبلن قادنا لكن يا غيب يقان وحقر صونا وقت جيزين لقاري أن لك ليتا يقان حياتكم ليهن وما كنا ما أننا هين للغيب وحقر صون حافظين كويل عليا مركين ويلك بالكان حدي دونو لقبان دونو الغيبان دونو وحصل ما أننا نوي هذا غيب والغيب لا يعلمه إلا الله اعتذار إيا واربحين كيم بدون وذكي باولين لقنعي اللدون هي حداد نووقن عويدانا مصر بيوحو كبلعان أرنتنا والله لنا مقالدي مصر ويدي وحاكرد ويدين كرتا سفريه كنعانيين مديان كسفري إن لمنها مساقلة دونتي إن ليمد إيا كان واد ويدين كرتا واسأل واحد سؤاشا القرية قرية ويدي قضية مران كجيرا جيرو مجاز وح مجاز اللي يرا واللغة العربية كجيرا أيها اللي يرا قرآن كوا كجيرا مجاز كمر كان دين تلماما مجاز وابين حاجر آديك أو أركي من في عنو قيسيا أو مسائد كجيرا أو آتنا هذا الرأيت أسدا في المسجد يبقى حمام كوارك المساجد وطا مجاز كواكا مجاز كواكا وهي اللي بحمنا واقاسي من كان واقاسي لبدا ساكن لحيسا لبدا بادو عاريا قالتي مقلق اللي بحاد من كيسيسي إنو سن اللي بحين محلقو قرناي وحلقو قرناي المساجد اللي بحمد جو واكا مجاز كلكا وابان عاد واحد عرقتي رمتي نموي ما أذن عرق لماذا وحيد لي شذاني منكي مجازك وهلكا واسأل القرية أو قرية محال ليلا واحد دقما ليلا هذا إذا وحل ويدين دقما ماها واسأل أهل القرية وحكا قرصومي باتكو مركو سيدان نانو كالكاليقي هاي ناس بال ليلا أغلدو مركي كاليقود بسنجين مساكين إيا بيوت بال ليلا قرية هذا تجمدية تدخل سلح جوغان لي وح مجازة كجيران مالا ولا مجازة في القرآن سنقول لن يهي القرآن حقيقة سنقول لن يهي القرآن من أوله إلى آخره حقيقة كل واحد دليلكم أجيرو قريانا ماشي إلا دقيني حل جيرا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم قرآن كيكو سهارورتي مركي أقل كرية لقاد العيو فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إذا أقلها مركي كاليودي مساكننا واللورانا يا بيوتنا واللورانا يا قرية مالا لجوغينا مديكا تذكى مركو قاريا هينا ناس باللورانا يا قرية محال ليلا دا تذكى إيا دقمدا ويسلح جوغان ليلا ولا مجاز فيها واسأل ويديها القرية دقمدا لجوغين عاصمة دي مصر وذكى كلنا بيارين تكاد عدي واسأل ويدي القرية دقم ويدي التي قرية دا أن كنا أهاني فيها قدهر أرنتا مركي لحظي أسوس كاني أرنتا نيجيرتي مصر بانجوغني خير مصر بورايزو والعيرة سفر ورايزو التي سفرك أقبلنا أن مدين سوى لأدني أنك هذه عقوبة فيها أنك سفرك قديسة كجير نوي تدبع نلتكي ماشا نرسو بيكسي بدرك نرسو النقضي وحودن بوك وأنا غير مدين وإنت كتكي كان عانيين إذا كان أود ورسن كرتا وإن أناك لصادقون حد هذا كهر أم بلشكنا ساكرون تبان ودناو وإن لصادقون توقيت بهذا الكيكوسا ميان إن أنت كان خبر كلام قليان جملة إسمية أي كوة رمان تفيد الاستمرار كل كان دور توقيت باكو جيرتا وإن أناك لصادقون فيما قلنا هذا كان آنو نيري إليك ثم بان لكو وذلك إماركا قلبي دي سوى الله وعنيها كلك هرولا الليلوغا واكم واحدنا قال وحوي نبي الله يعقوب وال وركينو لعلك مجرى حرف إضرابه وقال الله وحي أي ديسان هذا لك يسكد بريدان ارنتا بل بوكوان فيي بل وحسي قيسان وحك مجرى هو حجرى وحوي صوالة وحي قرحسي لكم ميدينك أنفسكم نففي ألكينا أي أمرا تلايذين قرحيي ففعلتموه وأنا سميسان ساد هربوا ياشان فصابرون طلقات بالي لقدبون جميل وملاكسا لا جزاء فيه القاقح يا عباشا ايان كجري والقضاء والقدر ويلوه كان سمو كلك صبر وناقبدا ومبوق اي القاقح اي عباشا لهين ايان لقدبون اساقا سنجيري انت ادوار كودي كرابي حدل كان يعقوب لقيسو عصى الله ابوين مودا اياتيني إنو إلي مادو بهم صدح ذيبا جميعا يغفرس يوسف كي هورة أفرت سنة لغا جورة بيامين كان أدلاغيين وحبو حضوال الرابتي مت كان كوهاري الروبيلة وعن رجينا يا إن إيغو دنبا أي دمانهان يمدا مركا نبي الله يعقوب عليه السلام والنبي نوحى إليه من أخيار الناس كاملة وحول الصعدة كل يوسف أو يريودي وأوي لله تخصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق كيف الله الصعدة إلى يوسف لما دمانين وإلى شأن وحماها سدح دي بيني ما دام باني بك في الأيض وحي الله شاقي واقع دي حادث كي نعلالي بحوضن بو دردري إيمان كسار أسى الله إبوين مذا أياتياني إنو إلي ما بهم سدح دي وجمعي بيوسف وبيامين والغوبيل جميعا يقولن بل كسو إبو يقنارك إنه إبو هو إساق كريهة أي العليم الله قوم بضانا الحكيم مامل ونكسن ومرتب بضان سيدا مركو أشيقي موقف كيسا إيا نيدي سيارك تديسا دنبوغ بحيوهي لشي قاربو إساق دقاقي وتولى يعقوب جاسي عنهم ولشي هو الرواي يحقو ذيك جاسي هو قال وحويري يا سفا على يوسف فيامين يا روبي المسو قادم يوسف قور ما فرتنا لك جوغا يا صفا تيران يضيدا على يوسف أنو تيران يسناي وبيضت وحا عداتي أيناه فبدي سيندوت أدبا فولي سيدو أمور قايي من الحزن من أجل الحزن أوركوطالية درته أي إنديس اللعدالين وفهو يعقوب كاظيمون من أي مروك بوحيسيون قفك مركو أدو والوالسان ياهي حتى نهو النموان ياهي وعلى عالك ايو وحشيك مدو اسكي الارين ايو وهي كذين كلك عدباتة دي هايسي هي والوالكي هي قلبي هوركي وقرصدي حتى نه وانيوين ما على عالو ايه انديه اسك عدادين ارقيواتي فلما قورتي استا ياسو اي قوستان منه ايكا قوستان يوسف باي خلاصو قولين نغدين نجيا هي وفقا ايه على كبيرهم إنك هو إنا وحو يري ألم تعلموا مويدا نغي أن أباكم إذنك أبيه قد أخذ إنو أبيه انقبطي عليكم كركينا موثيقا كالسوني من الله أبوين ومن قبل حتى كورنا وحدوكتين ما وحيات فردتم كحد قدبتين في يوسف يوسف الرنتيسة فلن أبرح كتكي مايو الأرض تلك مصر حتى يأذانا إلى أوفصحو لأني قابية إن أنكتقوا إن فصحوا أو يحكم الله إبوينه الحكومة لي عنك وويلك إبا إيدايو وهو إبا خير الحاكمين إنت كر نغضى آك أو خير بضانا إرجعوا النغضى إلى أبيكم أبي يعقوب كن نغضى فقولوا لها يا أبانا أذوك النو إن ابنك ويلك أجيب يامين سراقة سنسبوا حذي وما شهدنا ما أن نركين هدو حذي إلا بما أي أنكوه قاني علمنا أن كذل دمكوه قاني وعلابت بها لغا سوبيحيي وما كنا حدا نودارنا ويلك إن أنكناكو دارنين وما كنا ما أننا هين للغيب وحيالها قرصان حافظين كوة إلالية واسأل ويدي القرية تدقبو التي قرية دان كنا هاني فيها قده هذا والعير سفر ويدي التي سفر كان أقبلنا قابل لي فيها قده هذا أن مصر كوضا نمت وإن أنك رصادقون هم بأنه شغي قال النبي يعقوب يري بل شنشيغي ميسان أسوالت وحا قرحيسي لكم لدينك أنفسكم نفتين وحا إذين قرحيسي أمرا سلك لهم بأيذين لكم ناتي ففعلتموه أمر كي نفتين إذين قرحيسي أيات سميسان فصبري دلقات كيو صبر بونقنا يا دلقات جميل ونكسا لا جزع فيه أرقاقح إيا عفشو على علي أوهين أي المدنة كجيرين حتى يوسف وايي ويامين وايي حوبيلك طبانك إنك نورونا وايي اسكتوا قادناي أصى الله بوين مذا أياتياني إن أبا إليما بهم صدحي جميعا يقولها إنه بوين هو أبا العليم الله دوما ديسا هي أمك وأقوم بلانا الحكيم أمبل وناكسا المرتبالون وتولى يعقوب جيتسي أنهم ولشئوا والرماي أي حقو ديك جيتسي وقال وحونا يري يا أصفا أنيك تيران يضيدا على يوسف يوسف كركسانو تيران يولو أيو يري وبيضد وعاداداي أيناه لبديسين دوتبا ملوغي وحلوار كايه كدمالي أدبا فولي من الحزن من أجل الحزن مرق درادد أي عندي سلع دادينه فهو يعقوب كظيم ومد والبوحيي قالوا تالله تفتو تذكر يوسف يا أسفا على يوسف أبوي مركو يغوركو دي كجهد سلي فالكاسا لي يوسف كي لفلفو بي أفرت سنة لك جوغي بعد كعلو الحنطة سوما لبادين إنه أنه مصر كنمي مثل مصر هذا القاليش وذاك عن أنت اللي قلوا افتيارك خلوه حيّا ذن أولاد يعقوب تالله يبوين مرحبان وكل عراني تفتو لا تفتو إن هذا كزولين تذكر إن الشيخ شاكيس يوسف أيهم بعد شيخ شاكيس ورقا كالي سو رقبا ماها خلوه حيّا ذن تالله يبان وكل عراني تفتو إن هذا كزولين تذكر إن الشيخ شاكيس يوسف بعد شاكيس حتى تكون إلى أتكن قطي ساد يوسف وهو عيسي حرالا سكرات هذه اللفاها قبا بربر هي جاي اكتاقا ساد هو الول عيسي ولو البهار عيسي بعد ما بعضه بربرتي حرالا سكرات او تكون الى ادكاءات من الهالكين قوة بنتي هذا يوسف وركي سديني سيدي وشتقد حيوي لشيار قال النبي يعقوب حويري النما وحكرا ماشا المي اللان أشكو واشيغان ايا بثي على عالكيغا ايا وحزنية تيران يدايدا إلى الله يدوين هو حد الاذي انجفاتا دايكو قد عدو اللهم شيغان كارتي إذنكم اوان دعوه ايا دقال ايا دوت اذن لقالي باتيكو قفك مركي مروب تكبضات او انتو حميلي وايا مركاسي حقا اشتاعاد اللقا مغلو وحانو كلايا اركي على علوي حسني كان هو مروجد على شكو جرت وحن على الكيدية مروج توشكتي بوين إذ مدعوين إذ لما دقال من إذ مدعوين وإذا بدرنتين ما نسيو انت عدو يري ولبا وحكرو شكي وخلوا وعلموا وحنوغا هاي حقا يعقوبا هاي من الله بوين حقي ما لا تعلمون وحيدا نوغي يوسف وانون يايو خيالي شين وارهم أني يسغانا واكل مدونا وحانا بيئي دونتا إن كوية طبنكينا إيانيق يهويديس أن صدح طبنك أغوس وجودنو إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إني مال مرتو تانا حقا بانكو غاي إذن كسو حموه قدين كل كالا ندن شيغانا يا أماني سي أدب لهذا حوغا هدي اللي جوغي باللسون نغضي دردارنك يعقوبا سقال كيبو يركع ماشي كل نقضة فكينا خذي وحو يريا بني وإلى الشيدي سقال كي سوارتي اذهبوا تقى أرلم مسار هذا فتحسسوا حرامة تحسسك وحاوي يهدي وبارو خذي تحسسوا يهدي بار حرامة من يوسف قبل يوسف مد مانين وحموه قيدين من يوسف يوسف حرام دلكو كنو ليهي واجوغا واخيه ولالكي بيامين وابو قرباحيني هذي الذين اسنوا النبط قبا شادي من كاس الدحات خموصا دارين كان بنان بالغوغا يا بدغب لكن كاس لوايي هي كان لقبري لفضا دارن عقيدة يعقوب قفكو مركو مؤمن ياهي كبر ميسان ياهي قوس ما يقان لباتو دان قوم الكافرون وانو حمركي مشاكل هي لباتات دون لكل ما انتحارك سميناي قورت حرق جسناي سنور هذا حباي لونتا من دي سغوشو باي إيمان لاون إيمان لاون لكن قفك مؤمنك يا إيمان وابدا وليبا مركي لباتاتو سيباتاتو أي فرجك أدوي سورة البقرة نقص ومرني المركة لباتاتو هذا باتاتو فرجك دوي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب اشتدي أزمة تنفرج بل أيضا الحركة اسكو سررته وحول بها كقلب سناته يدا فهم دون وناقنا مواره حمنا مواران قلقا مؤمنك قوس ما يقان يا بني ويلة سيدة اذهبوا تقا فتحسسوا راديا من يوسف وأخيه ولالك ولا تيأسوا حقوصنين من روح الله إلى أن عريس تياك قوصنين إن رق إلى أسونا بالعليو إنه أرنك وحوياي لا ييأسوا إنو سنقوصا من روح الله فبن عريس إلا القوم تظن باقوصة الكافرون قال مسلم باقوصة كلك كلك القنوط من رحمة الله كبيرا من الكبار فالو كفرنا يا وحل من هو الأمن من عذاب الله حضرنا هذا الجنة قدون ساتد وطلاهد أذيقيا النار كل من مليهدين يضو كلاود أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون كل هو على ربا مؤمنك بين الرجاء والخوف لبدا إنه دحايا والرحمة إلى أن هو أنقلتاك يا أموانا يا إقابك لنا أكبك يا لبدا وإنه كن أولاده فلما قرتي سقال كينين وتمدوات كيال كي واد ارادي ابارتي واسيب بادتي وحان لعق في عناين مرير مرير توبي ماتي مركان ودان سقال نيو كل كاسي اوسو قلين يوسف فلما قرتي اي دخلوا وذاقين اوسو اوسو دردارمي دخلوا اولادو يعقوب سقال كي مركا يمادين ويسو قلين عليه على يوسف اي اوسو قلين بي قالوا يرادين يا ايها العزيز سقدي بقولك كل إكتي أيو يوسف هيا يا أيها العزيز شرف له مصنا وحنا تابت هذا رير يعقوبنا هاي إيهو أهلنا حروري يحيد النادي الضر إب باهدة إيه مجاعدة إيه أبارتة إيه كليل كان نهود هاي ألا نوشغنا وحلق يا سكر ما هدانو نمد ويسكن نمد وحنا فلما وضنو وجئنا وحنو لم نمد بالضباعة فدعانه لم نمد مزجات لحقره إذ حقوف ليس أن لاركن وحضر أن لحقه مريرتي وحلو ذا وذنى وحب النفل ما هينه فأوفي لنا الكيلة فأوفي لما يستر لنا أنك الكيلة بيك أنه لما يستر حتى أنه وحن نفل وذنى وتصدق علينا أما وحكا قاله بعض أن وذنه أما صدقه وحن نغسيه وحن نفل ما وذنه أتصدق صدق إيسو علينا كورك النقا أبالك أقصو ماها ألا كوكو دايا النقا ماها إن الله يبوين أي أي جزي أبال مريا المتصدقين لدك الدخسيالك أوحو لسيا لدك قومون أبالك الله له ألا أبال سينا يو وحا توكيد لقارسية توثيق قف كان دخسي على ديرين أيو إلا يري من ذا الذي يغرض الله قرضا حسنا عمر كان محتاج وحسين يزيد الى بعض الحمايس اللي مال وحوي اسغا وحن بخي كيري امر كي سيبات فوليسي مت كان هذا وحسيسينا وحبا كما في ليس اسغا بياب الى بعد بالقد كسغيسا اذا وحسيدا سو كلا وبا الى بعد بالقد كذا قبا ادي سيده لغو قيناي وحا لغا دغاي اديكو الى وحما هيوك من ذا الذي يغرض الله خيرا حسنا وتصدق علينا إن الله يبوين يجي وابال مريا المتصدقين لذلك الدغسيالك أو حصل قيسة وابال مريا. قالوا وحيرا أولاد يعقوب وذكي باللعنانان أيا فالله يبوين مجعبا نقول لارني تفتو إن أدن كالزولين تذكروا إن الحسيس وشيك شيكي يوسف أنك الليلة حتى تكون إلى أدك آتي ساد يوسف أشيكيسي حرلا سكرا أو تكون أدك آتو من الهاليكين تذكر رقم لي أدنتيو. قال وحيري إنما ورك لما جيري يأشكو وحنو شيكتي بطي على عالكيغا وحزني مركتي دا إلى الله يبوين أنو شيكتي وأعلمو وحن الأقهي من الله يبوين حقي أنكو أقهي ما وح أيضا لا تعلمون أيدينك أوغي يمنك أرناها سميه والنبي البال ليري هدي وضكت نبي وحا مثلا يوكلا صالحين هديهين ومن في عنا يكلشين حلو لعفي سيهاني دونا ومعقول لكن لباتده أقدرا قرابة قويس نمد ويليرو ورالك ودعين لغو طوري حتى نصيري أضومه اللو قطي حتى نأضوك اللو بين شيقاي انت وحال لك ورعي ميك يدلق اللو قل حين ايو اخي ما ادو هذا قول ما لا تعلمون تتا يجب ان يوصل لك وحيدا اغيو ان انو اغاي هذا قول نبيو مركع السمالة يوكو حين ايها يوحيق او امان ايا ولو شيقاي يا بنية ويلا شيخوي اذا بوتاقا فتحسسوا الرادية من يوسف الرادية واخيه ولالك حرام وبارة وانا ولا تياسوها قوسانينا من روح الله إلا أن حريس دعاك قوسانينا إنه أرنك وحوياي لا يياسو إنو سنقوسا من روح الله إلا أن حريس ديسا إلا القوم أي قوسا الكافرون قالوا بيو فلما قرتي أي دخلوا أولاد يعقوب قالوا عليه يوسف قركي بي قالوا إيرادين يا أيها العزيز شرف بدنه مصنا هدان رار يعقوبنا يوعنا داري وأهلنا حاسسك يا عرورتي أضر أباري باهي مجاية دباتو أي أفرنا لقردين وجينا وحانو لنمي ببضاعة بديعو مزجاة لحقنو فأوفي لما يستر لنا أنك الكيلة باقا وتصدق صدقيسو علينا كركنك إن الله يبوين يجزي وحواب المريا المتصدقين تتكوى حسدى قيسو نبي الله يوسف باركي وضناع صدع من رحيم أيوها تتكان لليه مصنا وأهلنا ضر وأبيه هي ولاليه حرورتها ذلك أوها أما أبتقوها إذا قلبي يسيو أواد أو أعمي وما شوى دمات وما شوى دماتي محنة إنو كبكب يفتنة أيال لقاري. قال وحير يوسف هل علمتم مؤكتهين ما فعلتم وحد رقي النان سميسان بيوسف ما حسوسة المسواه اللو ذين وحد يوسف كو سميسان نحريز درد أذوق انت اتكحد بانكو قنحسان انت انعيل كيبا لقاري حقر جوني النع يفا مركي دمع العيل كطورتان تذهدوا ككري من ناسي دي النفر أو كذتان خيالا يركب الحسان هل علمتم ما ذوقتهم ما فعلتم وحدكو سميسان بيوسف وأخيه قلقا يوسف كفر حالتان كميسيقات كنفتان وللكسي لعبرتا أبا يامين ما حصوصتان ادر دارب ادرب أو قديمي إذ أنتم جاهلون وردا وحكي او يوسف يا مركي سوحو نقوم دونانا ما ايدا نبي اذي كان نفتنانا جاهلين بولا ايدا معايا لقفا جاهل عين انت سوقف مقالو قرابة قوشنينو ايا عذابين ايا بان شاقد ايا مصابد شاق جاهلو وحادو قاتين بباتادة الدنيا كجرتا بقول كيف سقاش الجاهل باكتن به بكا جاهل قاين لراتا قالمو او وحي وحي قانا اي امتا وحبران وحن وحقونينا أي وحبرتان لك المرمان إذ قرانتم بيدينك الجاهلون هيدا كوان وحبوغي لكري يوسف إنويا تعجب يا ورير بعض أي يبا وريري أي قالوا يرادين إنك أديك الآن تأديك يا يوسف قال وحي أنا يوسف منك أقان إذن لا أضع يسد على قريدين شريعي يوسف بانا أي ويلك وقري وجوغو نين نحيري بيامي أي لو بانتو إسنا بقركو حيقين أيو يريو هذا أخي يركي إيقا يرانا واك بيامي وحو يري قد من الله علينا قال لا داني وناقن ياكو أبالي إيه بكري قد من الله إيه بقل لدي سي علينا كورك النقا نعمدا نوار كيساني برواقدي عافماتك يتلدي قريا وحانو إله نقو قال لدي سي ومحاسو بدكو قارتي التقوى والصبر إله اللقاء بقول لصبرو أيام ملو البلقو قارا يصفوه يري إنه أرنك وحاول من روحا يتقي الله بقى من الكفر والمعاصي إسكيلالية وحل فريق جوتا ويصبر وحي نباتي كيمي وطلقاتا فإن الله بوين لا يضيع مضيع أجر المحسنين فتك وناك سمية دعادا صبر يتقوى كتا دالا أبا القد كولا أبا ضيع مايو سيدون ليلوك يكسي في عمبو يلي هذه اللغة ذي نمانك وهذا لا يمغل قالوا وحي إلى دان تالله إبن مقعيبان كل هارني لقد وحارونا آثارك الله يوسف إبنوك دورتي علينا كوركني ومارك أدوغو كبود لكنا إس أدوغو كبنكنا إياكو حنبارا إياي وحانو إلهوك من إله دورت البطاي وان عادي وانا فن الله دورتي أما أنك وحن سميني وإن كنا لخاطئين أكعنا وحن كو سميني وحولال ولالك كو سميني ما ومسلم مسلم كو سميني ما إنك سوى أنك نلطفني شيدان إيا نفنك قميستين حتى كل الله كدورتي لقد أترك الله الله كدورتي علينا كورك أنك وإن كنا أنك أنباهان لخاطئين كو قفي أغلب أمريكا يجي يرتابتو من كيسادو قيدين أدي أشد ما لنك أن الضلك عندنا هايزة أمو إذن عمد جوجيا وكقاري دربة قال وحويري لا تطريب الدقال عليكم كوركي نما اليوم ما أنت ما لنك أصبادان دقال جيرين وقوشيكي وحيكتن بغيرين كدر انت أصبح سودق علينا ننني محمل لما قنيهي ماذا قال أيو قال كاسو يري مركي قفكو دي فقرتان فقال مجيرو تعوي يدو يعيد وحي من شغني كما دين واركي انت اللوبة وبريي قففك يقالان منو ايبو دم بلافو يغفر الله لكم لا تطريب عليكم اليوم كافي ما ما انت وحالي دين ما هيستو حدين ما انت اللي بري وعلى مصول لبك علين كرا لكن ملكم يغفر الله لكم يري وروا دمان يغفر الله إبها دافو لكم إذنك وهو إب أي أرحم الراحمين إنت النحريستان وقل نحريس بدو مركز أجوه يسافي النقضة ولا لمن الله فريستي باشال قرابان لك لي قرب لضاك إيقا ورم وحال لي وضاك سنو يوسف وهو أي أني أحد حد هذا اذهبوا ويا مرك اذهبوا لتك بقميشي عبورك هذا ميت كان انت راجينك يا وحاسي ولك بلورت هلا قالوا خميسك يا هلو قادو حدين لك يا سيلا يالا يا فألقوه خميسك وحاد كردان على وجه أبي مركبوه الرئيسين وقايسان هو اللي هنا خميسك عنده وقفت هل دوينا من كان نوى النبي من كان نوى النبي أصبر الله عنه مركب مضحك وحنوني تربا مضحك وقبل بيمارك خميس نبي حقيقي جورس معجزة ويقولك هذه ما وهذا تذكرنا عليه انه جورس حتى خميس كان اقل انه لا اكسره انه مبعي معجزة ويوح من كان نوى النبي من كان نوى النبي طلب النبي بيكاد عيسى قولك قدرة الله وحمامه ليس اذهبوا بقميسي ابورك يا الله تقى هلام مثل كان فالقوه كريدا على وجه ابي أضغى وجه جيسا يأتي وحن نقول يا وصير من وحن جينا يأتي بمعنى يصير ويرجع وي اندي وصول نقول يا وضغى عندها مركة يصول نقضان ماشا كبا بابا واتوني بأهلكم أجمعين وروا دماء سادودا فين سوكور إلا تدبيني مركاسي نقينا وانور ياي والله فرعمي من بركة يسنبوها انتو اللذي يتظنين دلي ياي اللذي يتظن كيف فرعمين كلك اي مصري مانا ايان اي لا تدبات مدير انتان لقارين احرادي قبط قال النبي يوسف دايري هل علمتم ما اكتهين ما وحيات فعلتم قصة ميسان بيوسف واخيه وحي تعدي ايه ادب دراء قصة ميسان يوسف يولالكي ما اكتهين اذ وقتنا قصة ميسان انتم بذنك جاهلون كما وحقين هيدو قالوا وحير هذا انك هذيك لانت هذيك المياه يوسف قال وحيري انا نقن اذن لعد لايا يوسف وهذا كان الى الجوغة اخي واكد بيانيون قد وحدب من الله بينو قال ذيستي علينا كوركنك نحمل النوغة جيدان ايهي بذي يسانون لقنا ايه بنوكو قال ذيستي وحن نكو قارني تقو ايه بل لقبقو ايه صبر لطلقا طوحي لبا ابنو ايسان ايه وضع بمجنيو انه ارنك وعوي من روح يتقي اللقبقا ويصبر دلقاتا فإن الله يبوين لا يضيع مدى يعو أجل المحسنين يدك وناك فلا أبالكود كودا يبن مدى يعو قالوا أولاد يعقوب حيرا تالله يبوين نكو لارني إلا قد وحارونا أثرك الله يبينوك دورتي علينا أننا كورك النقو كاتورتي وإن كنا ولو كنا أنباءهن أنقنا لخاطئين كوقفي وأذيقا يا ولالك يا ولالك أبا انت بأوقفني كرتمر قال وحو النبي يوسف يري لا تطريب الدقال عليكم كوركي نما اليوم ما أنت يغفر الله إباها إذين دافو لكم إذينك وحي قفت قسين أنك يا ولالك يا ولالك وحيدين ما يسنو لكن إبا أواملتي قرابتات قويسين يا قففكات قسين الله إذين دافو وهو إبا أرحم الراحمين انت النحريسة هو النحريس بدو وذلك مركي الله قوار رمينا وذلك بدوين ايه اذهبوا لطاقة بقميسي عبوركيه هذا كان فالقوه كريدا على وجه ابي هذا وجه كيسا كوركيسا عبورك كريدا يأتي وحن نقن ابي بصيرا انو حجادا مركي وذلك انه بحانا واتوني ايه ماذا بأهلكم دادكينا أجمعين دمانتين حلقه جبر جبرتين حوغا إمانينا أرضا كان عاني باديها مديا سادو الدنتين سوق مقالة المصر مشاقا دي جوكت كورك عبوركي مصر لغا سوى بحيي بو أضاق عبوركي أريي وحانا لجوغا دتكان دتكي دالي يجيبو كويري إني لاجدو ريح يوسوفا لولا أن تفندو إذن كواد بلد لودي أما واد اللو لودي واد كبودي واد اسكتر دارنت إلى ذهين يوسف بائسة القياني وعقد عيدا قريش ولما قرت فصالت العير سفر كوكسو كبقوي ومقال من مصر بلغة كبقوي حقا لوسو سعودة أيا قال وحيري أبوهم خير يعقوب أبوه يعقوب إني أنيقا لأجد سكو حيقا دعيسا من هلا يا في حي يوسف يوسف أدقيسي من سنك قوية عد 40 عام وحجري لولا أن تفندون حتى إذا نقود لدل حكمين إننا لصدقتموني أي رمين لهيدين لكن ويبين أقعي وذلك هو اسكو دردرمي ومبتعوه ده قالوا حي هذين تالله بانكو دارني هربان لكو داري إنك هذيك أبا لفي ضلالك حاد قصو قنطي عقلي وريركاكي القديم اول باد بافرتن سنة سيدة اي يوسف يوسف كوهيسي نمبا بوان وركي بجيرين او حكي ابار ضلالك القديم قالوا حيرا تالله ايبان قول لارنك انك اذيك لفي ضلالك بعد ذات قديه هذي حاد قصو قنطي عقلي اللومدوي أتوررسن تلك وضان وإلا حقفه وأوقري وسلاهي أدوما كهلي ما هي النبي معصومة وما هلي وفي ضلالك عقل ورركاقي القديم والرجي المركي هربا سلاهي ومالكارا كدري أد يوسف يوسف تلكو عيسي كيف أدوليكو سوران تايو مش كان مصير أبقي منك مركي يهودان لأورانجري إيواجي كان عبورك ليقالي وعبريي شاكني منكي كالي قويني وحايو كراميسان وذا قوابا أدحن كالي أراكتي حنبونا إيدي عبورك عني قالي ديب عن الأرض انت سفراء سعودان يالي مايو عبورك عن الأرض سان أبا أغنحيي عن رفرحيو أرض قادان لي كيف أبا حقم رحص أرضي وسادو فلما قرتي أن جاءوا يمد البشير كي أدقى فرح قلينا يي ويهودا نيك عبوركي هوري سوق عديوي اللي قالها ألقاه عبوركي يوسف وحكوريني على وجهه يعقوب وجهي سكر كيسا وعبوركي كو قبطي فارتهد وان لغضي يعقوب بصيرا من وحجه صبح صديم حد لما أفرت أنسانو يوسف تكوها يي أواد خريبانتين لها كل كاسو حرورتي كوب عصدي قال وحيري نبي الله يعقوب على ما قل موانا هلا إذين أرا لكم إذين كرير أيوب ثار يعقوب قال نبي يعقوب بايري على ما قل موانا هلا أرا لكم إذين كإني أنيقا أعلموا وحنوغهي من الله أبوين ما لا تعلموا سو كورك إلوي من عبورك يوسف لأيك نيمة كل كان حاله قدوان سبان الله يرسوما قدك جلبها الله قبصده وحانو سانو وقوال عدادين ايي قدك يوى ملك الله تسوغي قالوا كالكي يعقوب حينا دين يا أبانا أدوك أنو استغفر لنا نودن بداف دولابو إلى قف كانو قللي أن أديك كا قللي أن يوسف كا قللي أبا يامين كا قللي إنو نودن بداف النوتو هذا أبا هذا وايال هذا والدة يا أبانا أبانا استغفر لنا وحد نؤدن بالله فضلبتها ذنوبنا خبرنا وقبري إنا أنك كنا وحن نقولنا خاطئين وقفني حدان هذيك هي يوسف هي بيانين بعد هذيني وذلك استغفارتي دي بوديكي آخر الليل من يلحظة وساعة الإجابة جرت حين يبقى ثلث الليل الأخير يبكي لك ممصر النقنا يو كل كم هذين كاسوا لسقاي مسجم عدو لسقاي وساعة الإجابة كجرتو مسكونا كلي شو تجي دانو قال إيش عارفين دانا حقيلة تجايو يلسقاي العلم عند الله قال وحير النبي الله يعقوب سوف دبدا بعد ما أي أنا استغفر لكم وعندين دم من دافويدين دانا ربي أنا كرب جايبان ده دانا الله علمها يقوله إنه أب هو أب أيال غفور على دافد بدن للتائبين فلك توبتك أنا الرحيم بهم الله نحرس بدنا ولا سأقوري مرك هذه لا سأقوري مرك ريالك وكسو هذه المقالة دي مصر نبي الله يوسف تنين بصوق على دورك وكلس إساق يبقر كدالك بواي مادين خلك بمقابل لو سميه هل كاسا مرك وغير لا يسكدون كذي تفضلنا مقالة دي مصر دي حفيز كيبان لتقي استقبال قيم قيسار فلما قرتي أي دخلوا تقيوا الله وضع واتوني بأهلكم أجمعين بألفولي وحرير يعقوب لقم إيمان فلما قرتي أي دخلوا شار يعقوب صوق عليه على يوسف يوسف كوركيسا سيدي علي سيدي قانونك أبي أهو يدو سلانتي كب الله إلى مهدي اللبدي بواجوغا أهو حضمي إليه إساقا ماشو فديي أبويه اللبضي دس ألقاس أورتا شرابك اللي قعبي والله يسكنون كذي وحودي دانا إنو مقالة دا كسوك باري نمو شرفو استقبال بو سمريي بلد كدبت ديسا أياتين دوين كوكل شراب لديكي ألقاسو كو قابلي كل كي مقابلة دي دماتين حتى الله صحدا وقال وحو يلي ودخلوا مصر حتى غير يعقوب دين سادو لنتين مصر قال إن شاء الله عبارة أخيار تقول حتى أبدون آمنين إذنكم مقالة مصر بني يباس أرمدنا كلاك المين كلام مقالة مقالة حتى لقال لدجيين لبدي والد بصوضي حفظ كسيبو كاني والرفع يوسف حقري لي أبويه لبدي دشي على العرش جنبك وحكو حكومة يكور كيزا أيو كاني حفيز كادير كان سواك يحي عندها اللوهي وايه كل كوال لبدي من ناشي وخروا وحادعي لبدي والد يرير كيودا له يوسف سجدا يقول سلام عليك تحييدي مركا جرتي هاي كل كاسي سجود سمعين وقال تحييدي مركا دالجوغا وقال يوسف وحيري آبت أبو هذا وحن مانتا لعي تأويل الرؤيا رؤيا دي فصير كاليوي من قبل متى وانكو الرياضي إني رأيت حد عشر كوكبا وشمس والقمر رأيتم لي ساجدين هذا تأويل الرؤيا من قبل قد وحارونا جعلها رؤيا دينو كيالي ربيانيك ربيكي حقا مثل بوسناتو كيالي وقد أحسن بي يبوئي ونكفري إذا خرجني مركو إقبحيي من السجن حبسك هذا ماذا يوسف أرك إيه قبني ماذا حبسك وحاكدرها خطر معاي حبسك ذاتك والحلة والدايا هل كيف قدرنا وقال أحسن بي إذا خرجني من الجب مئرة انكسار القلب قودي داي ودعو أعمايا يعي فرح ماي من إيسا ودرين كودو دورايا قبني مو إذا خرجني من السجن وجاء بكم إذنه أبا إذن ليمد من البدو ماشي بادية أي أبارت لهاي مركي أبا إذن كاكاني أي إله إيوانا أكفليو أدي أوحيد عينا شيدان بالعسكي وذكا كوري أي ومركوي فيكيد لك كيدا إن الشيطان يوسف نصيدي بويالي من بعد أن نزغ الشيطان شيطان هدو وسواسي بيني أنيقا وبين إخوتي أني أول الله وحيد عمره شيطان بكتن بيه إن ربي أني ربي لطيف الله دمهم بدا لما وعه يشاء الرب إنه إبه هو إساق كاله أي العليم الله قوم بدانا الحكيم مامل ونكسن ومرتي بدانا ولما قرتي أي فصلت العين سفري كبقاء وي مقالة مصر كبقين با قال أبوهم فريعقوا بابوه دوحيري إني أنيقا لا أجدوا عن هلايا طبيل بحن بارتي قوسانك أوسارتي إني أنيقا لا أجدوا عن هلايا فيها يوسف يوسف أدي قيسي باسانك أيقا مرمرايا لولا أن تفندون حضايدا لقوك في حكمين إننا أصدقتموني وإن رمين لهيدا قالوا حيرا تالله فانو كلا رني إنك أذيك أبا أفي ضلالك ولاركاكي قديسي تدكو سوغنتاي القديم والرئي فلما قرتي أن جاءوا يمن البشير كي عبورك وذي أعوذك البشارين أي ألقى بشير كيكي وخميس كيبو على وجهه يعقوب وجهه سكر كيسا ساري فارتد يعقوب وحو النغضي وصير المدوح وجهه قال يعقوب بايري ألا ما قل هو أن أرن لكم إذنك هرى إذنك هرى إني أنيغا أعلموا حنوغاي من الله يدوين أجي ما هو أيضا لا تعلمون أغي قالوا إلشي وعيرا ذي يا أبانا أذوغنا استغفر لنا تنبدا فالنا وغباري ذنوبنا كففكي بدنا أنقلي هذا هو أيالا والنبي مستجاب دعوة إلى النوبري إنا أنك كنا وحن وقنا خاطئين كوقفي هذيك يا بيامين إيا يوصف بأوقفني قال وذكي وحيري سوف تبدن به أي أنا استغفر لكم وحن تنبدا في دين ويدين دونا ربي يعني قال ربي إنه ربي هو الربي الغفور للتائبين انت توبتك انت الله دافد بلن الرحيم بهم الله انت الرميزة مؤمنين ونحرس بلون فلما قرت اي دخلوا قلن على يوسف يوسف قركيزة هو يوسف حضمي إليه إساك أبويه أبادي إلا شيء وقال فالكو لأنه حكويري ادخلوا مصر فقال هذا مصر قال إن شاء الله وديه بدونه آمنين إليكو كبت بالاية ورفع حكوري علي أبويه أبادي إلا شيء على العرش كرسي الحكم كقول كيسا وخروا دعاء له يوسف إليه سجدا وسجود أيه تحيدي جلت وقتك أيه هاي. وقال مركز يوسف يري يا أبتي أبي هذا وحن دعي تأويل الرؤيا رؤيا ذلك فصل كديم ومركز لمدي والي سجدا المهم يا جوغي كرا والله اسكو درمي من قبل هذا كوران كل ريوضي قد وحارونا جعلها ربي خبقا إنو الرياضي كيالي حقا مثلابا وقد أحسانا اللواء وناك فلي بيانيقا إذا خجني هدو إقبع شيء من السجن عبسكي هو جائب ليمت لكم إذنك من البدو نييقا هي باديه إذنك ليمت من بعد أن نزغ الشيطان الشيطان هدو أسواسي يكذب بيني أنيقا هي وبين إخوتي ولا الله إلا حضورة إن الربي أنيقا ربي غير لطيف الله بمهم بضا لما ويشاء دونه إنه إبه هو إشاك كلية أي العليم الله قوم بضانا الحكيم مهم الوناكسان ومرتيب بضان والله أعلم.